ينبغي قبول هذه الرخصة وحمد الله تعالى سبحانه وتعالى. فإن جاء الإسلام أحرم بعد ذلك الحج. نعم. وهو محرم ولكنه لم يمن وقد أنزل فأنا خير شيء. إذا فات ولا أحرم أنا لا أعلم. نعم. فأنا لا أعلم عن الشاب وذكر معه زادا أو شاب ولا تأيام أو قاصدا فات. ولا حب زاد لأن خير العلم عبر الشاب من بات زوجة بشهوة أو أملاك. ما هو دليل من أوجب الفدية بفتاة إذا جامع وهو محرم؟ وهل يجب عليه إعادة العمرة في العام القادم إذا كان على حاله جامع قبل الأول قبل أن يشرع الإحلال ما ولا جمرة ولا طار فاصطر قال عليه بل نويته ولا يرسل بالحج. أما إذا كان مارس حال الأول بعد ما رمى جمرة هذا لا إشكال فقط وجد بهذا ما أكتب للصحابة جماعة من قبل رياء الحكومة. نعم. هل من قدر سيسا وهو مسلم الناس إنه ناس أو جاهل أنا عليه شيء؟ لا أنا أعطي ذلك لأنه قال بجوال أهل العبد وقد هو متعمدا. وأيها الأخوة قالوا إن الإسلام يبلغ من ولو متعمد قال جاء فلان بالتعمد وجاءت سنة ما يتقضي أنه يوما ولو جاهلا أو ناسيا لأنه مسلم والإسلامات لا يقف ليستعمل بل مثله يوما ولو كان خاطئا ولو كان مخطئا كما لقتل النفس غير حق إذا قتل نفسا غير حق خطأ وجاءت عليه الجزية وكفارة وغير متعمد. قالوا فالطيب مثل ذلك وقوله جل وعلا قتل متعمدا هذا كان أولا ثم جاءت السنة بإلحاق غير متعمد ومتعمد. وقال اخرون بل واجب البقاء مع النفس وانه اذا كان خيرا من يتعمده وما شيئا ما دخل الطيب فلا تعقاب خيرا او ذبحه الناس ليحسبوا انه غير محرم انه لا شيء عليه بظاهر القران الكريم وهذا اقوى واظهر للدليل اذا كان ناسيا ام زاهرا لا شيء عليه بظاهر النص الا ان تجد سنه واضحه صحيحه تدل على ميزان الناس والجاهل الذي يتعمد وقطعا قطعا او نسيانا ما تعمد قد. نعم. خاتمي ان الاباحه مع ذكر الدليل لا نعلم ما يدل على السنه انما هو باع هذا والاظهر فهذا ليس خواتم ثم لبسها ثم تركها فالمشوار عند خواتم ثم خاصه تخرجون بما يظهر يظهر فيها انه باب المباحات وقد جاء يبدا بالاحاديث يدل على انه استطاع ان يدعو احانه فكتابه مخالف ظاهره انه من يلبسه الصوفان ولكن الاحاديث الصحيحه الكثيره داله على ان لبس خواتيم لا باس بها للرجال مطلقه ولو كان غير لبس الصوفان سياره من حديث ابن ريحانه وحديث العين اسم صح وهو جاز من جهه التمسك وليس حسنا وفي ذاته بعض الكلام ايضا فالحاصل ان الصواب انه يجوز لبس خواتيم للرجال من الدبه لكن على سبيل الاباحه لا على سبيل السنه. جماعة العسكرية انتقلت من الرياض إلى مكان ما لمدة شهرين هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في الصحراء وفي الصحراء هل ينطبق عليهم حكم المسافر علما أنه هناك يستلم منه كل يوم سرية لتكون على هيئة الاستعداد والباقون يلعبون الكرة ويأكلون من نعم الله؟ المسافر لا تجعل الجمعة إنما يقومون يصلون صلاة المسافرين وورد على الجمعة والذي أقام حاجة في البرية ينتظر عمرا أو يسعد بيتا أو بعد ما ذلك هذا حكم حكم المسافرين وليس حكم حكم المقيمين حتى يكون صلاة الجمعة. إذا أقام في قطعة من البر في الصحراء ينتظر الأوان هذا حكم حكم المسافرين. أما إذا أقام شهرين عاجزا عاجزا على شهرين فالذي يعرفه هو أنه يتم أربعا ولكن لا يكون إلى الجمعة يتم أربعا فقط ظهره وعصره وعشاء جازما على اسر اربعه ايام. اما الانسان يجاز تحت الاوامر قد يقيم يوما وقد يقيم خمسه ايام وقد يقيم اكثر لا يجب ان يكون مرضي ابن رحيم هذا له اصل ابدا حتى يعمد بالاطاله الطويله التي يعرفها انها اطاله معلوم عليها اكثر من اربعه ايام. كان الرسول اقام اربعه ايام في مكه قبل الحج وكان يصلي قصر فدل ذلك على ان اطاله اربعه ايام وما حولها دونها حكم ابو السفر قيل لو اكثر من ذلك فدلوا على انه يتم اربعا لان الاصل اسمه الاربع قدر السفر وما يلحق بالسفر